بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاه الله خير عبد الله العطية، عطانا تخريجه. في أحد الأخوان هنا، ها؟ هذال، ايه. وين هذال؟ ها؟ أو شيء في الطريق عرفناها، أو شيء وش معناها؟ وجاء المعذرون من الأعراب. هذا الإسناد جابه الشيخ عبد الله، يقول: قال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا علي بن مسعدة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام على نية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات، يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. رواه أحمد وابن أبي شيبة في الإيمان والمصنف، وأبو يعلى في مسنده، والعقيلي في الضعف، وابن علي في الكامل، وابن حبان في المجروحين، والخطيب البغدادي في الموضح، من طرق عن علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. يقول: إسناده ضعيف، تفرد به علي بن مسعدة، ضعفه البخاري فقال فيه نظر، وضعفه أبو داود والنسائي وابن حبان والعقيلي. قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقد وثقه الطيالسي. وقال ابن معين صالح في رواية قال: ليس به بأس. قال فيه أبو حاتم الرازي: لا بأس به. قال: فالرأي في هذا الراوي أنه ضعيف، يعتبر به في المتابعات والشواهد، وهنا تفرد بهذا الحديث. هذا كلام الشيخ شعيب في تحقيق المسند. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، ما خلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي، لأن أبا داود 2 صاحب السنن سليمان بن الأشعث، وأبو داود الطيالسي شيخ الإمام مسلم. وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وابن معين وأبو حاتم، وضعفه آخرون. وللخلاف في علي بن مسعدة، فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحديث، ولهذا حسنه أكثر محققي المعاصرين، حسين أسد في تحقيقه مسند أبي يعلى، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، والأرناؤوط ضعفه في تحقيق مسند أحمد. يقول: احتج بالحديث بعض العلماء الأجلة، شيخ الإسلام في الفتاوى، وابن كثير في التفسير، وابن رجب في جامع علوم الحكم، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وابن القيم في هذه الأرواح، ويشهد لصحة معنى حديث جبريل الطويل. يقول الشيخ ناصر الألباني: أما هذا، ما شاء الله، لا يصير هذا، ما هو واضح كذا. يقول الشيخ ناصر رحمه الله: أما هذا، أي الحديث المذكور هنا، فقد حال بيني وبين تحسينه تضعيف الأئمة المتقدمين له واستنكارهم إياه، أعني ابن حبان والعقيلي وابن عدي والذهبي، يضاف إليهم آخرون منهم عبد الحق الأشبيلي. أنا راجعت مراجعة سريعة، لكن أنتظر الأخ هذال يأتينا بما عنده. شكرا شيخ عبد الله. وين عبد الله عطية؟ شكرا لك، جزاك الله خير. عندك منها نسخة ولا أخذها؟ عندك؟ أي نعم. أرجع الكلام على مراجعة سريعة له عقب ما نأخذ تخريج هذال. هنا بسم الله الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير. يؤخذ من هذا الكلام الذي قرره رحمه الله قاعدة وهي مفيدة أيما إفادة، أن الأعمال القلبية سماها هنا الباطنية لأنها متعلقة بالسرائر والبواطن والقلوب والنيات والمقاصد، ولهذا مثل لها بالإخلاص، ومثل لها بالمحبة، ومثل لها بالتوكل، ومثل لها باليقين. هذه الأعمال مفروضة وعليها مدار الإيمان، ولهذا يخاطب بها العامة والخاصة، الخاصة العلماء والعامة عوام المسلمين. إذن هي مقصودة لذاتها، فالإخلاص مقصود لذاته والمحبة والتوكل والخشية. أما الحزن فليس مقصودا لذاته، وإنما العبرة بناتج الحزن، فإن الحزن وإن كان في الشرع جاء النهي عنه لكنه معتبر في أثره، فقد يكون أثره محمودا كالصبر على ما يحزن واللجأ إلى الله بسبب ما يحزن، فهذا محمود. أو ينتج عنه عن الحزن أشياء غير محمودة كالتجزع رحمك الله والتسخط، وينشأ عنه ضعف الإيمان وضعف اليقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزن إن الله معنا. والشيطان في الحلم يأتي بما يحزن الذين آمنوا، يعني في الأحلام المزعجة المؤذية. القاعدة أن هناك من العبادات ما هو مأمور بها ومقدور عليها، وهناك عبادات وأحوال غير مأمور بها وغير مقدور عليها، منها الصبر. مثال آخر وهو أوضح الأمثلة ذكره أبو الوفاء بن عقيل ونقله شارح الطحاوية، وهي إرضاء الناس. هل يمكن إرضاء الناس؟ ما يمكن، ولهذا قالوا إرضاء الناس أو إرضاء الخلق غير مقدور عليه وغير مأمور به، وإرضاء الخالق مأمور به ومقدور عليه. وإنه من العجب أن يشتغل العبد بغير المأمور به وغير المقدور عليه ويهمل ما أمر به وما هو مقدور عليه. وهذه من حبائل الشيطان في إيقاع الناس، سواء عامتهم أو خاصتهم، يشغلهم بما لا يفيد إن عجز عن إشغالهم بالمحرم، فيشغلهم بما لا يفيد لئلا يقعوا بالمفيد النافع لهم. مثاله في البدع، تأخذ من أهلها جهد ووقت وتعب، تفيدهم ولا ما تفيدهم؟ لا تفيدهم، ليشغلهم عن الفرائض وعن المستحبات والكمالات. هذا على مستوى العباد. نأخذها على مستوى دارج الآن عند الناس، مثاله الدعاء بمحض طول العمر، الله يطول عمرك يا طويل العمر، أطال الله عمرك، أبطل الله بأيامك، البقاء ومن يمدها من الوادي، الله يبقيك، دارجة على الناس، ويظن قائلها أنه محسن. هذا الدعاء اللي ما يفيد يشغل عما ينفع ويفيد. وفي هذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له أطال الله عمرك يا أبا عبد الله، قال مه ذاك أمر قد فرغ منه، أي ما يفيد. هذا الدعاء المحض بطول العمر. وفي السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها دخل عليها وهي تدعو تقول اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. وش معنى أمتعني؟ متع بحياتي حتى أطل بحياتي حتى أتمتع بهم. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا عليها لقد سألت الله آجالا مضروبة وأعمارا محسومة، لأنه يأخر يوما عن أجله، ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أفضل. فهذا من حبائل الشيطان ليشغل الناس بغير المفيد عن المفيد. هذا إذا عجز عن إشغالهم بالمحرم عن الأمر غير المفيد. فالحزن ليس مقصودا لذاته وسيأتي أوجهه، أما الإخلاص والمحبة واليقين والتوكل والخشية والرجاء فهي مقصودة لذاتها، وهي ترفع العبد في مقامات عبوديته لله جل وعلا. وهذا مما تتفقد به يا رعاك الله قلبك، هل ينشغل بالمفيد أو ينشغل بما لا يفيد. نعم. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم إذن العبرة بما ينتج عن الحزن، العين تدمع والقلب يحزن على فراق المحبوب وعلى اشتياقه له، وأعظم محبوب هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتسلى والله كل تسليه، من بلي بمصيبة فتذكر مصيبته بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من بلي بمصيبة فليتذكر مصيبته في. طيب، الله يؤاخذ على هذا اللسان وما يصدر منه نياحة أو تجزعا أو سخطا أو سبا أو اعتراضا أو ما صدر من اللسان حمدا وشكرا وتسليا بمرضات الله. أبو بكر حزن رضي الله عنه لما دخل الغار، وحزنه بمعنى الخوف، وأكثر موارد الحزن تأتي في الأدلة بمعنى الخوف. يثاب عليه ولا ما يثاب؟ يثاب على الحزن بأثره، لأنه حزن على النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أن المشركين يدركونه ويؤذونه، ولهذا قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع رجليه لرآنا. ترى ما هو بشفق على نفسه، أبو بكر لم يشفق على نفسه رضي الله عنه. ودليل ذلك في قصة الهجرة كما في الصحيحين حديث أسماء رضي الله عنها قال طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائلة في ساعة لم يكن يأتينا بمثلها، فقال أثم أبو بكر؟ قلنا قائل، يعني نائم القيلولة قبل الصلاة، الضحى الكبير. فقال أيقظوه قالت فأيقظناه فقام منتفضا فقال والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. فخرج إليه وأدخله فالتفت عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر أثمة أحد؟ قال ما ثم إلا أهلك يا رسول الله، يعني أهلي أهلك. وأيضا عائشة كان قد زوجها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر إني أمرت بالهجرة مباشرة. إيش قال أبو بكر؟ قال صحبك يا رسول الله. لم ينظر إلى خمسة أشياء، خمسة علائق لم يلتفت لها. من يعرفها؟ اللي يعرفها يعطينا يمنه. هيا الأخوان، أي لازم الخمسة كلها الأربع حول الخمس. لم ينظر أبو بكر رضي الله عنه إلى الخمسة. أولها أهله أي زوجته وزوجاته، ثانيهما والداه وهما شيخان كبيران، ثالثهما ولده، رابعهما ماله، خامسها وطنه. والخروج من الوطن قسيم القتل من في أثره. والدليل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولهذا حب الوطن وما استوطنه الإنسان عليقة في قلبه، عليقة. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما غادر مكة، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولكن قومي أخرجوني. اللهم صل وسلم عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه صحبة يا رسول الله. إذن حزنه على رسول الله لا على نفسه. ولهذا لما مضوا ينطلقون، مرة يمشي أبو بكر أمام رسول الله، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه وعن يساره، ورسول الله يقرأ القرآن، حتى أدركهم سراقة وهم على هذه الحال. فخوفوه على رسول الله لا على نفسه. إذن الحزن ليس المقصود لذاته، وإنما لما ينتج عنه من أثر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن. إذن ليس الحزن مقصود لذاته، وإنما العبرة بأثره، خيرا فيثاب وشرا فيؤزر. نعم. كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك. فقد غلط. من قال إن هذه المقامات مقام الإخلاص ومقام التوكل والمحبة أنها خاصة لفئات دون فئات؟ من هم؟ الصوفية. والصوفية عندهم الأحوال ثلاثة: العامة والخاصة وخاصة الخاصة. أما أهل الإيمان فهذا المقام لا يختص لأحد دون أحد، لأنه مقصود لذاته، وهي من أفراد العبادات، من أفراد العبادات، لكن محلها ومناطها في القلب، يظهر أثرها على الجوارح. نعم. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط، وليس هذا موضعه. وين ذكرها الشيخ لما قال ليس هذا موضعه؟ أشار المحشي عندك؟ نعم. أي أصبر، وين ذكرها فيه؟ في الاستقامة والرد على القشيري مطبوع في مجلدين، وذكرها رحمه الله في السبعينية المسماة ببغية المرتاد في الرد على أهل الزيغ والفساد والإلحاد، وذكرها أيضا في ثنايا المطولات في منهاج السنة وغيرها، وفي الفتاوى في مجلد السلوك الشيخ بن قاسم رحمه الله جمع كلام الشيخ في رسائل المتناثرة حتى رتبها ترتيبا موضوعيا، ومنها المجلد المتعلق بالسلوك. نعم. وش يقول المحشي عندك؟ يقول على سبيل المثال الفتاوى. أي مجلد؟ ما ذكر المجلد الأول. أي الأول في المجمل، مجمل اعتقاد السلف. نعم. ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. يعني أنه يحصل لمقام العابد الكمال المستحب الذي هو فوق مستوى أصل العبادة، كما يحصل للعالم في الخشية وفي الرضا وفي اليقين ما لا يحصل لمن دونه من العوام. هذا من حيث المشروعية ومن حيث الإثابة، لا من حيث أن هذا لا يجوز للعام أن يصل إليه وهذاك يجب على الخاصة وخاصة الخاصة أن يحصله. الشريعة ما تأتي بمثل هذا. نعم. فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع. العيادة أعوذ تتضمن العيادة اللياذة، أن يلوذ بربه، لا سيما إذا أسرف وقصر. ولهذا في حديث سيد الاستغفار، وقد دلت على ذلك ما رواه البخاري في حديث شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. هذا كله توسل، إلى قوله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فالبوء هنا يشمل اليادة والعيادة، واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه حال قلبية في ليادته وعيادته. نعم ينطقها باللسان، لكن العبرة بما قام في قلبه وفي نيته وفي قصده من لجائه إلى الله جل وعلا، هذا اللجأ الذي يهون كل مصاب يصيبه وكل بلية تدركه. فإنه إذا علم أنها من الله علم اليقين، لا سيما عند ورود الألم ومحل المصيبة، تسلى. ثم مع التسلية إن تطاول معها رضي، فصارت هذه المحنة منه، هذه المحنة صارت منه له. وكم واحد تمره المحن فيجزع نوع جزع مقل ومكثر، ثم يترتب عنها من أنواع فتح الرحمن له وطمأنينة قلبه وانبشاشه بها ما تكون هذه المحنة في حقه منه. مثاله: الثلاثة الذين خلفوا مضت عليهم 50 ليلة، وشلون مضت؟ بأشد ما تكون كما وصفها ربي: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، هذه المنة، ألا ملجأ من الله إلا إليه. وصار عقب 50 رفعة. عائشة رضي الله عنها: شهر كامل والناس يخوضون فيها، ما علمت إلا في آخره، من أشد منها حزنا وأذى؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، وأبوها أبو بكر وأمها أم رومان. وش كان عاقبتها؟ هذا الفرج وهذا الخير، وهذا مداره أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومقام الناس عند الأذى 3 مقامات: جزع، وهم على أنواع فيه، جزع يخرج من الملة، وجزع لا يوقع في الكبيرة. أعلى منه الصبر، وهذا القدر الواجب، والصبر مقامات ودرجات. أعلى منه الرضا بهذه المصيبة، ولكن يرضى ويسلم، والرضا يجير هذه المصائب أنها منافع ومصالح له في دينه، في ترقيه في درجات ومقامات عبوديته لله جل وعلا. نعم. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الكلمة، ذكر المحشي على الحديث، ذكر المحشي شيء دكتور يحيى؟ نعم. قال في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: وقال الحسن البصري: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب من السماء، أودع علومها 4 منها: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، نعم. ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان، ثم إشكال في آخره رواه من؟ ما ذكر، هو نقل كلام حسن البصري في الفتاوى. أيه. هذه المسألة طال عليها ابن القيم رحمه الله في مقدمة المدارج لما شرح منازل السائرين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لمن هذا المختصر؟ ما اسمه؟ لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري، لأنه من ذرية سعد بن عبادة رضي الله عنه، توفى عام 481. وهذا ما ملحظ عظيم يتعلق بفقه القلوب وأعمالها، أن تجتمع المقاصد العظيمة لكتب الله وللفرقان في هذه الآية وهي في الفاتحة، حتى إنهم لما ذكروا خصائص الفاتحة نصوا على هذه الخصيصة: إياك نعبد وإياك نستعين، بتقديم المعمول على العامل، وهي الفارق هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل كما جاء في الصحيحين، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، حمدني، يقول الله حمدني عبدي، الله أكبر، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا شرع لنا أن نقول بعدها إيش؟ آمين، أي اللهم استجب. وآمين ليست من الفاتحة، لكنها لفظة يستحب النطق بها والجهر بها ومد الصوت بها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الموضع يتكرر في كل صلواتنا فرضا ونفلا، لكن من منا يقف عندها ويستشعرها يا أخواني؟ إذا قال الحمد لله رب العالمين استشعر أن الله يجيب حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي، لأنها في ذكر الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، يقول الله جل وعلا في علوه مجدني عبدي. وهذا فيه أن الله يحب الثناء من عبده عليه. بما يثني العبد على ربه؟ يثني على ربه بما تعرف الله به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بما نبتدع من ألفاظ وأسماء وأفعال لم تثبت في الأدلة لله جل وعلا. ولهذا قام توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أسس: الأساس الأول الإثبات، لا نثبت لله منها إلا ما جاء في الشرع المطهر كتابا والسنة. الأساس الثاني النفي، بأن ينفى عن الله النقائص والعيوب، وهو ما جاء في الكتاب والسنة. الأساس الثالث عدم العلم بالكيفية، عدم العلم بالكيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب يخر ساجدا في العرصات تحت العرش، كم يأخذ في هذا؟ كم؟ أسبوعين؟ أسبوعا. وش الدليل؟ نعم، حديث رواه الدارمي وغيره، قال فأبقى ساجدا أسبوعا، أبقى ساجدا ماذا؟ أسبوعا، أي مدة طويلة. الشاهد فيفتح الله علي أنواعا من محامده، أي من الثناء عليه، لم يكن فتحها علي من قبله. مع أن المقام الآخر ما هو مقام عبودية، لكن هذا المقام تابع لعبودية الله في الدنيا. مثاله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، وهو ما يوضع من الطيب في مغابنه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، في لفظ لمسلم، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، فيه تلبية في الآخرة؟ لا، لكن استتماما لما قام به في الدنيا، استتمام لما قام به في الدنيا بأن يأتي مطمئنا لا جزعا فزعا. الناس خائفون، فزعون، مضطربون، وهذا وأمثاله، لبيك اللهم لبيك، وهذه حال المطمئن الراضي المقبل على حبيبه الذي عظمه وأحبه. نعم. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان للرب، وهاتان جامعتان، ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب، وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين هذا تقسيم عن تقسيم، أكثر الناس في باله الحمد لله رب العالمين إلى مالك يوم الدين، هذا لله، وإياك نعبد وإياك نستعين فاصلة، ثم ما بعدها للعبد. حتى إياك نعبد وإياك نستعين فيها قسمان، إياك نعبد عبودية العبد لله، وإياك نستعين استعانة العبد التي بها قوامه وصلاحه في الدنيا. ولهذا دلت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين، والشيء ربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية. ولهذا لو قال لك واحد من اللي مبليين الآن ولهم للأسف شوكة بدأت تظهر، أنتم بدعتم وابتدعتم، قسمتم التوحيد إلى أنواع ثلاثة، وش دليله؟ قل له اقرأ الفاتحة واستدل بها عليه في أنواع التوحيد، واقرأ عليه سورة الناس وهي آخر سورة المصحف، فيها هذه الأنواع، قل أعوذ برب الناس ربوبية، ملك الناس أسماء وصفات، إله الناس ألوهية وعبودية. نعم. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من جهة أمر الله، ألا يعذبه فقط، ما تمم الحديث المشهور في الحديث حفظناه في كتاب التوحيد وغيره، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا يدل على فقه معاذ، استوعب الأمر وفهمه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، وهي أصل لمسألة أن من العلم ما يكتم للمصلحة، وليس الكتمان عاما ولكن في حال وفي ظرف للمصلحة في كتمه لئلا يحصل الاتكال بترك العمل. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه بهذه البشارة عند موته تأثما من إيش؟ من كتم العلم، تأثما من كتم العلم. وهذا ترجم عليه الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا فضله، والتوحيد يسير وهين على من هونه ويسره الله عليه، ولا يحتاج إلى كبير عنا كما في بعض الأعمال، لكن يبي أن يحرك القلب فيعلق في حباله ونياطه بالله حبا وتعظيما وعبودية وخشوعا وذلة. نعم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه. نعم، هي الغاية التي خلقنا لأجلها، ودليلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأهمية الثانية للتوحيد أنه لأجله إيش؟ أرسل الله الرسل، فالرسل كلهم أرسلوا للتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا لا إله إلا الله. وفي الأنبياء في أولها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا، لأجلها أنزل الله الكتب. كم هي الكتب المنزلة؟ ها يا ولدي أنت، كم الكتب المنزلة؟ خمس. وش هي الخمس؟ القرآن، صحف إبراهيم، وصحف موسى، دي ست. وين تقول خمس؟ ها؟ وش رأيكم جواب أخوكم؟ وش رأيكم جوابه؟ ها؟ لا، جوابه وش رأيكم فيه؟ صحيح ولا مو بصحيح؟ ها؟ وش تقول؟ أحسنت. إن لله كتبا كثيرة لا نعلمها، نعلم منها كم؟ خمسة: صحف إبراهيم، وصحف موسى، وهي التوراة. صحف موسى هي التوراة، كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: وألقى الألواح وأخذ برأس أخي. والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والمهيمن عليها القرآن. الكتب هذه المنزلة، ما علمنا وما لم نعلم جاءت لتوحيد الله. الأهمية الرابعة أنه لأجل التوحيد أقام الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل وتكليف به، والآخرة دار جزاء عليه، على هذا التوحيد. الأهمية الخامسة، لأجله أقام الله الجنة والنار. فالجنة دار كرامة للموحدين، والنار دار عذاب لمن أخلوا بهذا التوحيد، إما أخلوا به بالكلية وهم أهل الشرك، أو أخلوا بكماله الواجب وهم أهل الكبائر والذنوب من أهل الإيمان. كم هذه؟ خمسة. تبون سادس: راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. السادس أنه لأجله شرع الجهاد في سبيل الله. ترى الجهاد ما شرع لملك الأراضي والأموال والرقاب، لا، شرع الجهاد لهذا المعنى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الدماء في الرقاب، والأموال في الممتلكات، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا ما أجاب به السلف الصحابة والتابعين: المغيرة وربعي بن حراش وغيرهما رضي الله عنهم، رستم لما قال: ما جاء بكم وكنتم أعرابا نحسن إليكم، صدق عليكم وفيكم وفيكم، قالوا: جئنا نخرج العبادة من أين؟ اللي يسارك أنت يا أخي. نعم، يلا حيه نجيب بطانية. إيه وأنت اللي مرتفي على صاحب العمامة الزرقاء ها معنا؟ وش قلنا؟ ها التوحيد. قال جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وش هذا؟ توحيد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه أهمية العبادة والغاية التي خلقنا لها. نعم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. كمال ونهاية. جاءت الآن بدعة، وش العبادة؟ وش مفهومها؟ وش حدها؟ لم نكلف في حد للعبادة، وإلا لأبانه النبي صلى الله عليه وسلم الإبانة الصريحة، لكن معناها ومفهومها هو مدل الأدلة، هي المحبة والذل. وكلما ترقى في كمالات المحبة وكمالات الذل كلما كان أتقى لله وأعبد له. وفي هذا يقول شيخ الإسلام في التدمرية: والعبادة كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. نظمها ابن القيم بقوله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أقول ذلك لأنه ظهر متفلسفة يريدون أن يموهوا هذه الأصول إلى أن يدخلوا في العبادات أشياء يجوز صرفها لغير الله، لا سيما في أصليهم عند أهل البدع: أصل التوسل والتبرك. ولهذا العبادة القلبية والقولية والفعلية لا تصح إلا لله، ويتأمل فيها المؤمن. فالسجود عبادة لا يصح إلا لله، والسجود تحية منعت منه الشريعة لغير الله حماية لحمى التوحيد. السجود تحية اللي هو مطلق الانحناء، انحناء كامل بجذعه أو خضوع إلى الأرض بأعضائه ومنه برأسه سجودا للتحية. خرج منها أن يشير برأسه إشارة لا خضوعا. هذه كلها تدور على معنى العبادة فيما يدخل فيها والعبادة وما لا يدخل في العبادة. نعم. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة. عندنا ثنتين: حب خلي عن ذل، يحب الطعام، يحب السواليف، يحب زوجته، ما هو بذل منها تجيهم مركب يخاف منها، لكن حب عشق، هذا ما هو بعبادة. وهناك خوف وذل بلا حب، من يخاف من الظلام، يخاف من الداب الحية، يخاف من الأسد، هل هو يحب الأسد؟ لا. أما ربي فنخاف منه ونحبه. يقول أخوي هناك: طيب الوالدان نحبهما ونخضع لهما. نقول: لأن الله أمرنا بذلك في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهذا أمر، فأنت تحب والديك حبا لا ينازعه غيرهما في من أهل الدنيا، وهو الحب الجبلي الطبعي، لكن هذا الخضوع بأمر الله لك. وفي آخر الزمان سينتكس الناس إلا ما رحم الله. ولذلك من علامات الساعة فساد الزمان بفساد أهله، فقد روى بعض أهل السنة والإمام أحمد طبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه. هذا علامة على إيش؟ على الفساد والانتكاس. فصار إرضاء البعيد أولى من القريب، وأعظم القريب إرضاء الوالدان الأم والأب. وقع هذا يا أخواني، وقع، تسمعونه وسيزداد، لأنه علامة على الفساد وانتكاس الأمور، كما في قوله: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا، في الدنيا مالا وجاها ومنصبا، لكع ابن لكع، التافه ابن التافه اللي ما له قيمة. نعم. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله تعالى، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته. الله ما ينتفع من عبادة العابدين ولا من طاعة الطائعين، وإنما المنفعة والمصلحة للعابد والطائع. مش الدليل أن الله ما ينتفع بها؟ الأدلة الكثيرة، منها غناه جل وعلا عن خلقه: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي حديث أبي ذر القدسي الذي رواه مسلم في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحانه لا إله إلا هو، ومع ذلك يتحنن ويتلطف ويحب من عبده أن يقبل عليه تائبا عابدا. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في فلاة من الأرض، عليها سبب نجائه وسلامته، فأضاعها وبحث وطلبها فلم يجدها، فجلس مسدا ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت. آيس، لأن عليها سبب حياته ونجائه، فغفت عيناه فانتبه، وإذا خطام راحلته التي عليها نجاؤه يتذلى أمام عينيه. شف الفرح اللي بيجيه، فأخذها فرحا بها حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ إيش؟ من شدة الفرح. توبة العبد إلى الله يحبها أعظم من هذا إذا وجد سبب نجاة. هذا من تلطف الله ومن تحننه ورحمته بعبده. طيب، هذا الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما كفر يا أخواني؟ اللي يجيب يرفع يده. كفر ولا ما كفر؟ نعم يا أخي. ايه، ها وش تقول في الخلف؟ ايه ما شاء الله. نعم، ليه؟ ايه، ما زال كبدي حارة، ما جاء الجواب اللي يبردها يا من الشحم. ها، وش يدريك ان قلبه مطمئن بالايمان؟ اي لك، وش يدريك ان قلبه مطمئن بالايمان؟ انا بسالك، ما ادراك ان قلبه مطمئن بالايمان؟ لا تقول لي يقصد ما يقصد، علم المقاصد لله. ها ها، اي السمع. أنا وش سؤالي اللي أنا سألته؟ لا مو بذا سؤالي. أنا أقول أبي جواب نيبر تسبدي، ما جاء الجواب نيبر تسبدي، ما قلته، هو ما قاله أخوك، والثالث والرابع والخامس. ها تفضل. هذا الرجل قال كفرا لن يكفر به. إذن قول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول من حيث هو أو شو كفر، لكن هو لم يكفر. لما؟ لأنه تخلف شرط من شروط تكفير المعين ووجد فيه المانع. فإن من شرط تكفير المعين القصد، وضد القصد الخطأ، ومنه التأويل. هذه مسألة جليلة يا أخواني، هي مزلق كثير من الناس ومنهم بعض طلاب العلم. فإن شرائط وموانع تكفير المعين تقوم على أربعة. الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما به، وضد العلم المانع الجهل. فإن وقع في الكفر جاهلا ومثله يجهل، ما هو يتعذر بالجهل، مثله يجهل، لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بذلك. لا إله إلا الله. الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط تكفير المعين وموانعه، الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، وضد الاختيار إيش؟ الإكراه. وفيه آية النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثالث، أن يقع في الكفر مكلفا، والمانع وشو؟ عدم التكليف. ما معنى مكلفا؟ بأمرين، بالبلوغ وبالعقل. مثاله، دخل عليكم بزر ولا واحد ترللي يعني مجنون، قال اعلموا ترى رسول الله إليكم، ما قاله كفر ولا ما هو كفر؟ هل يكفر به؟ ما يكفر بعينه. لماذا؟ لعدم التكليف، إما لأنه طفل لم يبلغ، أو لأنه مجنون لا يعقل. وليس معنى ذلك أنه إذا برئ من الكفر أن لا يؤدب ويعلم ويكف شره. الشرط الرابع وهو مهم، مهم لكم طلاب العلم لتعرفوا من تجرأ على العلماء في تكفيرهم وتبديعهم وتضليلهم بغير علم. الشرط الرابع، أن يقع في الكفر قاصدا، القصد، وضده المانع وهو الخطأ. فإذا وقع في الكفر مخطئا لم يقصده لا يكفر، ولو كان ما قاله كفر. فقول الرجل هذا الذي توبة الله من عبده أحب إليه والله أفرح بها من هذا الذي قال من شدة الفرح مخطئا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. ماذا يلتحق بالخطأ؟ التأويل، وحطوا تحتها خطوط حمر، لأنه بالتأويل يقع بالخطأ. ومثله من أول من صفات الله وأسمائه تأويلا ظلوا فيه، لكن لا يصح أن نطلق عليهم الكفر لسابقتهم في الإسلام وما قدموا فيه. فهذا التأويل قد يعذر وقد لا يعذر، حنا مسؤولين عن ذلك، هذا عند الله جل وعلا. سأذكر هنا. الآن تسمعون الشوشرة، النووي وابن حجر، التي تعاد كلما خبت جاء من يعيدها جذعه ويشعلها. وقع منهم تأويل، خصوصا الحافظ النووي رحمه الله يحيى بن شرف الدين أبو زكريا النووي في نفي علو الله، فهذا ضلال، لكن هو رحمه الله مجتهد متأول، فالتأويل يمنعه من إين؟ من أن يكفر، قد يمنعه من أن يضلل لعموم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجره. نعم نقول التأويل باطل ولا يصح ولا يجوز، لكن ليس معناه أننا إذا كان باطل أن يكون صاحبه كافر، وليس معناه إذا قال به الأكابر مثل هؤلاء أن يكون التأويل سائغا جائزا. هذا منهج الوسطية والعدل والقيام لله وعلى الناس بالقسط، أي بالعدل لا بالهوى. نعم نعم. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه، عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. إذا كان الله كذلك، إذا لماذا لا تتوب وتؤوب إليه أيها العبد، ما هو بطرف لسانك بل بقلبك وهجيرك، لأن الله يحب ذلك منك. وليس معنى ذلك أنك تذهب تتعمد المعصية لتتوب منها، لا. ولهذا كان شأن الأنبياء وهم الكمل من عباد الله التوبة والأوبة والاستغفار إلى الله. فهذا مثلا يونس بن متى كان في الظلمات الثلاث. ما الظلمات الثلاث؟ أنت لا الأخونا نعم أي ظلمة الحوت والبحر والليل، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين هو التوبة والاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. دعا بها من قلبه قبل لسانه. نعم. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع، والتوكل والاستعانة للعبد. نبي ناقف على التوكل والاستعانة، يبسط فيها الشيخ كلاما على نحو ما بسطه في التوبة والمحبة رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفراه. نعم نفتح المجال لكم، الأخوان شرهوا علينا وشرهتكم في محل التقدير، يقولون أسئلة ثلاثة شوي زدها، نزيدها إلى خمس، لا تكون سبع يكفي خمس. نعم تفضل. نعم التوكل العام والتوكل الخاص، فإن العالم يقع له من توكل لا يقع لعامة الناس، وهو في كمالاته المستحبة وتفاصيله الدقيقة، فهذا يقع لهؤلاء ما لا يقع لمن دونه، ولهذا يجب على العالم ما لا يجب على من دونه. نعم سم. يسأل أخونا يقول: هذه المؤلفات في أعمال القلوب هل يلزم أن يقرأها الطالب على شيخه أو يقرأها بنفسه؟ والجواب أن الطلاب متفاوتون في إفهامهم وتحصيلهم واستعدادهم، فالغالب أنه إذا قرأها استفاد بما يفهم من هذه المعاني. وإني بهذا المناسبة أشير عليكم بالرسائل التي ألفها ابن رجب، فهي على اختصارها تلامس المشاعر والقلوب، مثل ذم قسوة القلوب وشروح الأحاديث يشرحها على معنى فيه من دغدغة أعمال القلوب. كلام ابن القيم وكلام الشيخ أرفع شوي، ومن كلام ابن القيم ما هو مطول كما في المدارج، مدارج السالكين، افتح دار السعادة، البدائع، طريق الهجرتين، ومنه ما هو مختصر مثل كلام شيخه رحمه الله. إذا تقرأها بنفسك، وإذا حصل إشكال تراجع فيها أهل العلم كسائر المسائل التي يقع فيها الإشكال. نعم. سم عليكم السلام. الموسوس نوعان، وسواس يبدأ من نفسه فهذا يحاسب عليه بعدم اطراحه وتركه والالتفات إليه، ولهذا تعبدنا ربنا جل وعلا بألا نلتفت إلى وسوسة الشيطان، هذا متعبد به. النوع الثاني وسوسة لا قدرة له ولا اختيار له بها، فهذا يدخل في الأعمال التي ليست بإرادته فلا يكلفها. والوسواس يمر بخمس مراحل، اصطلحت عليها سميها سني الوسوسة. السنة الأولى وسواس في الخارج من السبيلين من ريح أو بول، وابن جلكم مر بهذه المرحلة، خارج من السبيلين من الفرج بولا أو من الدبر ريحا، يتطور الأمر إلى الخارج الغائط، يحصل عند بعض الناس نوع وسوسة فيه، ثم ينتقل الوسواس إلى ما بعده. المرحلة الثانية وسواس في الوضوء، سواء بعدد الغسلات أو بغسل العضو نفسه، وجهه يتقطر ماء يقول ما تمضمضت، أنا يصل غسل رجلي يقول أنا ما غسلت يدي إلى ذراعي، ولهذا يقيمون اللهم لك الحمد من يراقبونهم عند الوضوء، ويقعون في أشياء. اتصلت علي إحدى الأمهات تشكو من بنتها تدخل الله يعزكم دورة المياه لتتوضأ قبل الفجر وما تطلع إلا عقب المغرب، صلى الله العفو والعافية. قلت بندس ما تبي فتوى، تبي علاج، ما بينه وبين الجنون إلا شعرة، هبال هذا، صلى الله العفو والعافية. ينتقل الوسواس إلى مرحلة المستوى الثالث في العبادة، في الصلاة، في الطواف، في الرمي، وسد بابه أن الوسواس إذا طرأ بعد الفراغ من العبادة فهو لاغي لا عبرة به، وإذا طرأ في أثناء العبادة فله حالتان، إن كان معروفا عنه الوسوسة فلا يلتفت له، فيقين الموسوس شك ولا عبرة به، وإن لم يكن عنده وسواس فيبني على اليقين أو غلبة الظن، فإن لم يكن هذا ولا هذا يبني على الأقل. مثاله مثلها في الصلاة، صلى يقول ما أدري يعني هي ثلاث ولا أربع، فنقول ابني على يقينك، قال ما عندي يقين، ابني على غلبة ظنك، قال ما عندي غلبة ظن، نقول ابني على الأقل فهو يقين. وهكذا في كل عبادة لها عدد. ينتقل الوسواس بعد ذلك في تعامله مع الناس ولا سيما مع أهله، يقول أنا قلت طاء يعني قصدي أنها طالق، يشوف اثنين هناك يتكلمون قال إيه دولا يحرشون علي، وسوس بي، يوهمه الشيطان بإهامات هي الوساوس. أشدها المرحلة الخامسة الوسوسة في ذات الله عز وجل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، في رواية وليستعد بالشيطان. كم أخذنا حين من سؤال؟ ها؟ أخذنا ثلاث، إحنا اتكلنا خمس. ها يا نايف؟ إيه، العذر بالإكراه هل هو خاص بهذه الأمة؟ وش ثمرت هالسؤال؟ هل له ثمرة ولا ما له ثمرة؟ ثمرتها من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأفاد أنه خاص بهذه الأمة، لكن لا يفيدك هذا أمرا عمليا، لأنك لن تحاسب عن عمل من قبلك وإنما عن عملك أنت. فهذا من رحمة الله عز وجل. والإمام أحمد لا يرى الإكراه لا بالقلب ولا بالقول، وإنما الإكراه بالفعل، أما القول والقلب لا يجيز فيهما الإكراه رحمه الله. نعم تفضل يا زول. بسعر ايش؟ ايها المشايخ الذي ركناهم يلقون هذا الجانب، جانب اعمال القلوب اهتماما. كثيرا ما كنا نسمعه في دروس ومواعظ ومحاضرات شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ابتداء وانتهاء، فمع ما يضمنونها من الأحكام والنظر في المتعارضات أيضا يعتنون بهذا الجانب. هذا كثير الحمد لله عند العلماء فيما يتعلق بصلاح القلب، وما كان العلماء يأخذون جانبا ويتركون الجوانب الأخرى. لا أي نعم. هذه 5 أسئلة جاب الأخ هذال ما عليه من الواجب وجعله جزاه الله خير مشجرا. هذه طريقة معروفة في تشجير ودراسة الأسانيد. ذكر الحديث قال رواه أنس، ورواه عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي، ورواه عنه عن قتادة علي بن مسعدة، وذكر أنه رواه عن علي بن مسعدة عدة: عبد الواحد بن واصل ومحمد بن سنان وزيد بن حباب وأمية بن خالد وغيرهم. وذكر ما ذكره الأخ عبد الله، لكنه زاد بقوله: قال البزار تفرد فيه علي بن مسعدة، وأشار إلى ضعفه بعلي بن مسعدة. عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى والهيثمي في مجمع الزوائد. قوله التقوى ها هنا 3 لها الشاهد، حديث المخرج في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وين هذال؟ جزاك الله خير. فأفاد الأخوان في هذا التخريج، وأعطيكم اللي عندي، أن الحديث وإن كان من طريق علي بن مسعدة وهم مختلفون فيه، لكن له شواهده الصحيحة، فمنها هذا الحديث، ومنها حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وحديث جبريل، فهي شاهدة لهذا المعنى. الإسلام علانية أي في الأركان الظاهرة، والإيمان في القلب أي إشارة إلى الأعمال الباطنة. فصح من ذلك أن الحديث حسن بشواهده وليس له متابعات، لأن المدار في الإسناد الذي بحثه الإخوان هو على علي بن مسعدة، والله أعلم. أنت الحين تعديتها الناس، حنا انتهينا من الأسئلة، أو له خصوصية حيث أنه يقرأ لكم؟ أودكم بالأسئلة أنتم. إيه هنا. شيخ الإسلام كعلماء الأمة الكبار يريد الحديث وإن كان فيه مقال، لكن له من الشواهد والمعنى الحق ما يرفعه به، وهذا المسلك تجدونه عند العلماء الكبار: ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولهذا وجد من ضعاف الطلبة من ينتقد الشيخ شيخ الإسلام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما بأنهم يردون أحاديث ضعاف، لأنه ينظر إلى ظاهر السند لا ينظر إلى متنه ولا إلى شواهده ولا إلى متابعاته. وهي طريقة تجرأ بها هؤلاء على العلماء الكبار، حتى وجد منهم الألفاظ الجارحة في أهل العلم. ولا يضيركم، فإن الله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض، مثل ما قال العوام عندنا: الجنة تبي والنار تبي، والسالم من سلم في لسانه وفي قلبه عن المسلمين. والله أعلم. ها الآن نجيبها، وين جوائزك؟ يعني وكلك كم نسأل السؤالين؟ أي طيب. لا إله إلا هو. من يعطينا؟ من يبي نسأله؟ خلنا يرفع يده. أنت؟ طيب، عطنا خمسة من أعمال القلوب، العبادات المتعلقة بالقلوب. أي حسبك عندك. لا إحنا بنسأل حتى يعطون جوائز. أي نعم، فضحنا أنفسنا، جبنا السؤال. تفضل يا أخي. المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل. أنا سمعتها من الغشاشين يغشونك. أنا سمعتها وأنا هنا. الخشية، هذه خمس عبادات، عبادات قلبية. من يبي نسأله يرفع يده. أي ما شاء الله، تفضل. قف واقف. عطنا مثال لما هو مأمور به مقدور عليه، ومثال لما هو غير مقدور عليه ولا مأمور به. مقدور عليه أي عبادة الله، مأمور بها ومقدور عليها. مثال على شيء غير مأمور به وغير مقدور عليه: إرضاء الناس. أحسنت، كلامك كلام صحيح. السؤال الثالث من هو له؟ يقولون اسأل الطالبات سؤالا، وأسرع من تجيب على التويتر تأخذ الجائزة. لا إله إلا هو. ما هي الآية في القرآن التي تقسم بين الله وبين العبد؟ ما الآية في القرآن التي تقسم بين الله وبين العبد؟ الأخوان يضحكون، سهلة يعني. احمدوا ربكم على العافية. أي نعم، نواصل.